كل الناس بحب يلا حبك كل حبة كل يوم عن يوم يزيد مهما أقولك على اللي فيا لسه برضو كمان شويه